فمن غير حاجة. انتوا مالكم كده خايفين؟ يعني مفيش عقوبة، اللي هيقول غلط هنصحح له، واللي هيقول صح هنقره. ما تقولش عن مذهب، يعني شيل الخدة من كلامك خالص، ما تقول كده وانت منتعش. يعني تبع المذهب والعهد على المذهب، يعني تبع المذهب فالعهد عليهم. يعني قول يحرم ليه؟ الله يهديك، بقول لك المذهب معنى قوله للحاجة. أنا أقصد تنقيصا، بس لا أقصد تنقيصا، أظن أن عملت كده أن أنا يعني أنقص من قدر الشيخ. لا والله، لكن ليس هذا المطلوب. يعني هنا احنا نتكلم في مذهب الحنابلة، ما تقولش الشيخ فلان. لا انت بتقول، انا بقول لك كلام العلماء لما قال يجوز الاسبال من غير الخلاء الحاجه، انت تفهم منها ايه بغض النظر عن اي تصور سابق. يعني في ناس اللي عندهم تصورات سابقه يقرا كلام بعض العلماء في بعض المواضع فيروح جايبه على التصور بتاعه. يعني مثلا يقول العلماء يكره كذا وهو يعرف انه حرام، فيقول قصدهم الكراهه التحريميه، وده مش قصدهم، لانهم اصطلاح المتاخرين انهم اذا اطلقوا الكراهه ارادوا ايه؟ التنزيه. فأنت تقول مراده كذا ولا أرى هذا الرأي، يعني هذا هو الصحيح في تناول هذه المسائل. اللي بيجي يشرح كلام عالم يجب عليه أن يوضح مراد المؤلف على ما هو مراده، يعني ما يأولوش كلامه وما بيقولوش، لأن هذا كذب. إنما تقول مراد المؤلف كذا وأنا أوافق أو أخالف، التانية دي بقى مخبئة بأنك تكون أهلا، بأن تكون أهلا لأن توافق أو تخالف. فخليها من الثانية دلوقتي، إنما إحنا في الأولى. الأولى ما مرادهم إذا قالوا يجوز الإسبال من غير الخلاء للحاجة؟ إحنا طولنا أوي في حاجة مش مستاهلة طويلة يا جماعة. أنه لغير الحاجة يكره، هذا هو الأصل، لأن المحرم تبيحه الضرورة والمكروه تبيحه الحاجة، ده الأصل في فهم الكلام. وقد صرحوا بذلك، إن الإسبال بلا خيلاء لغير حاجة مكروه ولحاجة مباح. لحاجة زي إيه بقى؟ برد شديد، ستر ساق قبيحة، فاهمين يا جماعة؟ واحد مثلا ساقه فيها تشوه أو فيها عيب فيسترها بثوب طويل، دي حاجة ولا مش حاجة؟ حاجة. فبيقولوا في الحالات دي يجوز. طب في غير هذه الأحوال، واحد من غير أي حاجة كده ثوبه نزل عن كعبيه، بيقولوا يكره إلا أن يكون خيلاء فيحرم. من أجل إيه؟ من أجل الخيلاء، لأنه حتى لو كان قصير، انتبه بقى، لو كان الثوب قصيرا إلى نصف الساق واختال الإنسان بهذا التقصير، إن أنا متابع للسنة وعمال يعني إيه يختطي مشيته، شوفوني وأنا متبع للسنة، فإنه حرام عليه. العلة إيه هي؟ الخيلاء مضطردة في التقصير والتطويل، حتى في العمامة، حتى في أي ثوب، بل وفي غير الثوب كما قلنا. إنما المذاهب الذي عليه المذاهب الأربعة، اللي عليه إيه؟ مش الحنابلة، مذاهب الأربعة قاطبة، وجمهور أهل العلم سلفا وخلفا، مش إجماع، فيها خلاف، لكن عليه مذاهب الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، وشيخ الإسلام ابن تيمية معاه، وداخل في الجمهور بس بنخصه بالذكر، أن الإسبال مكروه، بل وفي كتم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ما يؤخذ منه الإباحة. اصبر بس، وإحنا دلوقتي في درس إيه؟ فقه حنبلي، يعني مش عايزين نطول قوي في الكلام، لكن لا بأس في المسائل المشكلة اللي أنا عارف أن بعض الإخوة بيخافوا منها إن احنا نطول، مثل هذه المسألة واللي بعدها على طول للتصوير. يعني هما مسألتين جم ورا بعض كده، الاثنين الإخوة هيخافوا، وكمان أنا خايف زي ما هما خايفين إن هما ما يقولناش تاني، يعني احنا الاثنين خايفين، بس يعني عادي، يعني احنا إخوة مفيش أي مشكلة، ونحن نريد وجه الله عز وجل. فالإسبال مسألة خلافية، الإسبال مسألة إيه؟ خلافية.

يعني أنا ما زلت أقول إن الإسبال مكروه، ما قلتش إن هو مباح ولا مستحب عشان تعمله، ولكن يعني مش مستوي الطرفين، ده في طرف مرجوح اللي هو الإيه الإسبال، والطرف الراجح اللي هو عدم الإسبال. وصلت لدرجة استواء الطرفين عشان تعمله، فلو أنت أسبلت المرة الجاية يبقى أنت عندك مشكلة، مع إنه مش حرام، بس ليه؟ لماذا تخالف السنة؟ من وجه آخر أنت طالب علم، يعني حال كونك طالب علم، لأن أنا ما أحبش أقول أنت كطالب علم كما يقول بعض المعاصرين كثيرا، لأن الكاف دي ظهرنا دخيل على اللغة العربية. أنت يعني لأنك طالب علم أولى الناس بالتمسك بالسنة قولا وعملا، فإذا عرفت أن شيء سنة عمل. أنت أولى الناس أن تبادر بعمله، وإذا عرفت أنه مكروه فأنت أولى الناس بتركه، ويباح للحاجة، لما يكون في حاجة تدعو إلى الإسبال فهو مباح عند الحاجة، حاجة زي ساق فيها قبح، فيها تشوه، في برد شديد، في إشكال معين، في مصلحة راجحة تجعل الإنسان يقبل، مصلحة راجحة مش مشكلة نفسية، فلا بأس. لكن أن تبادر بتغيير وضعك بلا موجب ولا مسوغ فهذا غلط. وقد كان بعض أهل العلم قديما وحديثا، ولا سيما أنص الآن على بعض المعاصرين ولا أذكر أسماءهم، يعيش عشرات السنين، عشرات السنين يدين لله بقول أنه هو الراجح، ويموت وهو يكتمه ما يرش الناس أنه راجح. ليه؟ ردوا يا جماعة ليه؟ تفتكروا ليه يعني؟ يعني بكتم العلم الذي أمره الله بنشره؟ لا، ده رجل عاقل ينظر في المصالح والمفاسد، فربما إذا حمل الناس على القول الذي يراه راجحا أفسد أو ترتب عليه مفاسد في نفسه أو في غيره. ومن أئمة هؤلاء الشيخ ابن عثيمين، في أنا أعرف له مسائل أعرفها يعني ببعض المتابعة الدقيقة، وأعرفه من بعض ما نختص بالشيخ أنه مات وهو يعتقد قولا لم يجهر به، وكان أحيانا يعبر بتعبيرات توهم أنه يقول بالقول الثاني، وغيره من أهل العلم المعتبرين الموثوقين أصحاب البصيرة النافذة. فممكن واحد يقول لي ألا يسعك أن أنت تقول كده برضو مسألة الإسبال؟ ما تموت يا أخي وأنت ما تقولناش أن الإسبال مكروه حرام، وموت وإحنا معتقدين أنه حرام، إيه يعني؟ أقول لا، في هذه المسألة أنا أرى أن تتناول بهذا الذي قلته، أن نوضح للناس اتباع السنة وأهمية اتباع السنة، لكن أنا لا أسوغ. عارف لو المسألة دي مسألة عادية ما فيهاش لغط كان ممكن نسألها، لكن لأنها مسألة بيتبعها تصانيف وتخطئة أناس هم مخلصون لله عز وجل ومتبعون للسنة، وفقد الثقة ببعض الأعلام، كان ممكن نسكت عن المسألة دي، لكن هي جت في سياق الكلام ويستاهل إن احنا نقولها، لأن هذه المسألة مش عالم على السنة، فلا يجوز أن تعطى أكبر من حجمها. ايه حجمها؟ انها مسألة خلافية، وان الائمة الاربعة على كراهة الاسبالي لا على تحريمه، ده انت لازم تعرف الحجم ده كويس وتبقى فاهمه في ذهنك. خلاص يا اخوة، اما الدليل والتعليل والاخذ والرد فيمكن ان احنا ناخد معاكم شوط بعد العشاء عشان بس ما نطولش على الناس، فاكتب سؤالك وبعد العشاء ان شاء الله نجيبك، ونروح مكلمين عن التصوير كمان بالمرة يعني عشان نخلص الخناقة النهاردة، والمرة الجاية نيجي وإحنا قلوبنا سليمة. أسيبكم أسبوع يعني ترووا قلبكم مني وتيجوا إن شاء الله بعد أسبوع نكون إحنا مفيش أي مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم

ومش عارف يرجح إلا كان متوقف. القول الثاني خذ بالأيسر. القول الثالث وهو أضعفها خذ بالأشد. دي ثلاث أقوال في المسألة. يا تقول عند التعارض أنا متوقف، يا إما تقلد من قال بالأسهل، يا إما تقلد من قال بالأشد. تقلد أصلا أنت مش مجتهد، أنت خلاص اجتهدك أداك إلى الوقف، فستصير إلى التقليد، والأقرب أن تأخذ بالأيسر. أما مع عامة الناس إحنا نخاطبهم بالتمسك بالسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فما نقولهمش واجب وسنة ولا حرام ومكروه. لكن عند الحاجة إلى بيان الحكم الخاص بالمسألة دي بنقول، مش في الإسباب ده، أكلم في الكلام العام. لو أداني اجتهادي إلى أن صلاة الجماعة سنة، هل ده منكر من القول وزور؟ ليه مش منكر من القول وزور؟ مش بعض أهل العلم، ده جمهور أهل العلم، الشافعية بس والمالكية والحنفية، ثلاث مذاهب، وده قول جمهور العلماء. والشافعية على الصحيح عندهم فرض كفاية، والأدلة محتملة. حال الكلام النظري والنقاش الفقهي أنا ممكن أعد أقول صح القول فلان هو الراجح والتاني مرجوح، لكن حال عملي أنا في نفسي وخطاب الناس ما طلعش أقول للعامة الناس أما الجماعة فإنها مستحبة ولا يأثم تاركها، لأنه أصلا تركنها يعني إيه المصلحة من كده يعني. إنما يكون واحد ترك واجبا عليه، تعين عليه لأنه فاكر أنه لو ما عملش كده هيأثم بترك الجماعة، ممكن أقول له لا، لك ساعة من أمرك. لكن ما جيش لواحد مفرط وانا عاوز اقول له صلي جماعة، اقول له اصل الجماعة مستحبة وفيها فضل، هو صحيح ما فيش اثم في تركها، يقول لك خلاص يمسك الكلمة دي، هيسيب الخطبة من اولها لاخرها ويروح ماسك الكلمة دي، فلا مش مصلحة. الانسان يكون يعني واعي وعاقل وهو يخاطب من ماشي. طيب خلصنا المسألة الاولى، ايه مقدار الخيلاء؟ الإنسان يترفع، خيلاء يعني فيه ترفع وفيه كبر، ده مش خيلاء. خيلاء ده اللي ماشي يعني ايه بيفتخر على الناس ويتعالى على الناس بأن ثيابه طويلة، وده حقيقة يعني مش كتير في الناس، يعني أكثر الناس العامة لما يروح يفصلوا بنطلون طويل ما بقاش في دماغه المسألة دي. يعني لو أنك قلت له أن الإسبال حرام ما كانش أصلا طرق ذهنه هذه المسألة أصلا، صح ولا لا؟ ومن أقوى ما يستدل به على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لست ممن يفعله خيلاء. لا يقال هذا خاص، ليه بقى؟ الأصل عدم الخصوصية أولا، وثانيا هو قال إيه لست ممن يفعله خيلاء، لست منهم، وبعدين أنت تسمي أنت من الطرف الثاني اللي هو إيه من يفعله لغيره خيلاء، خلاص. ما احنا قلنا مش هنذكر الأدلة بتفصيل، بس انا بديك يعني ايه اشارة، يعني اشارة سريعة عشان تعرف ان اهل العلم ما كانوش بيلعبوا، يعني ما قالوا انه مكروه، هم نظروا في الأدلة وعرفوا كل اللي انت عاوز تقوله، ونظرهم معتبر احسن من نظرنا احنا، مش انت متفق معايا في كده؟ خلاص. مسألة الثانية اللي هنختم بها الدرس ان شاء الله في كلام المؤلف انه قال والتصوير، العطف على ايه تاني؟ يكره. طب اول كلمة اول جملة قبلها في المتن ايه؟ وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، قال لك والتصوير عطف على ايه؟ لا سبحان الله، سبحان الله، يعني المرة اللي فات عدنا على الخيلاء، يعني ويحرم التصوير. المؤلف يقول ويحرم التصوير لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، ولم يدخل على عائشة رضي الله عنها لما كانت في بيتها ستر فيه تصوير تصاوير، وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وأمر عليا أن يطمس كل صورة، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون إلى آخره، اللي انتوا حافظون أكثر مني، خلاص. فهذه النصوص تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب من فيها وعيد، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وكل مصور في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف يقول والتصوير، هل التصوير في كلام المؤلف يعم كل صورة، ولا هو كل صورة لغوية يعني، أو هو اسم شرعي؟ يعني مثلا الصلاة ايه معناها اللغوي؟ الدعاء. ايه معناها الشرعي؟ العبادة بتاعتنا احنا اللي هي ايه؟ ذات أقوال وأفعال. يبقى لما الشرع يقول الصلاة أنا أفهمها إيه؟ دعاء ولا الصلاة المعهودة شرعا؟ الصلاة المعهودة شرعا. ودي مسألة ثانية أصولية، إن هل الشارع له تصرف في اللغة، ولا هو يبقيها، ولا يبقيها ويزيد عليها قيودا؟ مسألة يعني ثانية خالص، هي كبيرة، مسألة كبيرة قوي في الأصول. بس اللي يعنينا دلوقتي إن احنا أن الشرع له اصطلاح، عايزين نقول دلوقتي أن الشرع له اصطلاح، سواء سميناه نقل أو سميناه تقييد، المهم أن له اصطلاح في بعض أو في كثير من الأسماء، فأسماء الأسماء الشرعية. والمسألة دي داخلة في أصول الدين مش بس في الفقه. يعني اسم الإيمان شرعا هو الإيمان اللغوي؟ أصل هذه المسألة، إنما يقول شيخ الإسلام إنما أثرت هذه المسألة من قبل المعتزلة والخوارج مع الأشاعرة وغيرهم، عشان يقولوا المؤمن والكافر والفاسق، دي أسماء لغوية ولا شرعية؟ فهم اتنين عكوا مع بعض، ماشي، دخلوا اتنين في عك وعجن ولت، فدي أصل المسألة. إنما اللي يعنينا دلوقتي أو القدر المهم الآن أن الشرع له اصطلاح، سميه نقل سميه تقييد مش دي المشكلة. فالصلاة لها معنى شرعي خلاص. الصورة أيضا التي لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعلها وأمر بطمسها إلى آخره، دي تفهم بالمعنى الشرعي. ليه أنا بقول كده؟ لأن هناك أشياء قد لا ينازع في تسميتها صورة لغة، لكنها ليست داخلة في الصورة شرعا، اللي أعني بالصورة أي المحرمة. فمنها مواضع فيها وفاق ومنها مواضع فيها خلاف. فأما المواضع اللي فيها وفاق، فصورة الإنسان على الماء، على الماء، على البحر، لو انت وقفت قدام بحر كده او ماء صافي وبصيت فيه هتشوف صورتك، صح؟ في طبق ولا في اناء او غيره، صح ولا لا؟ في الاجسام الثقيلة، مش الثقيلة، الثقيلة زي ايه؟ سكينة وسيف ومراية وبتاع، لو انت وقفت قدام المراية هتشوف صورتك. احنا نقول صورة، هو صورة، وهذا باجماع العلماء مش من التصوير المحرم، ولا دي فيها خلاف؟ انا لا اعرف فيها خلاف. هيجي لنا بعد كده مسائل فيها خلاف، مثل الرسم باليد، هذا فيه خلاف. انما لو فيش خلاف او فيه شيء لا يعول عليه، التمثال ده صورة لها ظل. اما الصورة اليدوية اللي هي رسم باليد كالقرام ونحوه، ففيه خلاف بين السلف. الخلاف ده اذن هم لا يفهمون ان الصورة عامة، لأن في مواضع بالإجماع خرجت من العموم، من عموم كلمة صورة، وفي مواضع فيها خلاف. أنا ليه بقول كده؟ لأني إذا أردت أن أفسر نصا أو أفسر كلام عالم، ما أقدرش أقول مذهب، ما أقدرش أقول مثلا التصوير المعاصر الفوتوغرافي أو بالفيديو أو غيره حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، أو لا تضع صورة إلا طمستها، لان المقابل ليا هينازعني في ايه؟ يلومني لك ان دي صورة، انا انازع في دخولها تحت مسمى الصورة. ولو سلمت انها صورة لغة وعرفا فليست صورة شرعا، ولو سلمت انها صورة لغة وعرفا وشرعا فليس كل صورة محرمة بدليل المراية، ماشي؟ فلا استطيع ان انزل او ان انزل هذا الاسم على كل ما أسميه أنا بالصلاح أو عرفي صورة. والذي يظهر من كلام الحنابلة أنهم يريدون بالصورة ما له ظل كالتمثال، والصورة التي تنقش باليد بالرسم ونحوه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. أما الصورة الفوتوغرافية وما ألحق بها من صور الفيديو، صور التليفون المحمول وغيرها،

قصدك شو هذا دبدوب يعني؟ ما قصدك ايش؟ حكم الدبدوب. الدبدوب مستشع يعني وحش قوي الكلمه دي لا تعرف بالدرس يعني. ان كان لعبه عهن يعني من الصوف ونحوه فلا باس ان يلعب به الاطفال، واما الكبار فليس لهم ان يلعبوا به، يبقى صوره. لكن رخص في ذلك للطفل الصغير يلعب مثل ما اقر النبي عليه الصلاه والسلام عائشه رضي الله عنها على اللعب به. يعني هذه موضع نظر، وإن كان اليمين إليه كميل إليه النفس أن باب اللعب للأطفال فيه رخصة عامة ويتساهل فيه ما لا يتساهل في حق الكبار، وده نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه الذريعة؟ إن علق عليها الملابس لغرض محرم فهي حرام، وإن كان لشيء مباح كالمرأة مع زوجها فلا مانع منه. لكن الصورة اللي احنا نشوفها فعلا في المحلات وشاعت هذه الملابس مع كون أكثر الناس يستعملونها في الحرام، الظهر أنه يمنع ولا يجوز نشر هذا بين الناس، وإنما يكون في نطاق ضيق وفيه فتنة وفيه إشاعة فاحشة. نعم. السمكة مش حيوان، فيه له روح يبقى حرام. إن كان لها رأس فلا يجوز، لا العين ما تكفيش، إن قطعت رأسها فلا بأس، ده رسم باليد فحرام، وفيه خلاف الرسم باليد فيه خلاف، أما التمثال فحرام ولا أعلم فيه خلافا أو على الأقل خلافا معتبرا يعني. المعهود تحمل على معهودهم، تحمل على معهود العلماء، لما العلماء الأقدمين يقولوا صور، إيه المعهود في زمانهم عن الصور؟ التمثال والرسم اللي باليد، لكن ما عرفوش الفوتوغرافية، فاحمل كلامهم على معهودهم. يجي المسائل المعاصرة والنوازل ننظر يعني تلحق بأي الكلامين، فما قدرش أقول يحرم التصوير نص الحجاوي والحنابلة على أن التصوير حرام، الفوتوغرافي حرام، لأن منازعك قد يقول لك أنا أصلا لا أسلم أنها صورة ابتداء، ولو سلمت لك أنها صورة فليس كل صورة حرام، حرام كالصور في المرآة ونحوها. هل من المعاصرين المعتبرين فرق بين الصورة الفوتوغرافية وصور الفيديو؟ أباح حرم صور الفيديو وحرم صور الفوتوغرافية؟ أيوة، أعرف من قال هذا القول، وأعرف من منع التصوير مطلقا، لا فيديو ولا تلفزيون ولا صورة ولا فوتوغرافية ولا أي حاجة، الباب مقفول خالص. ومنهم من أباح الجميع، ومنهم من قال التصوير الفوتوغرافي حرام لكن اللي بالفيديو حلال، وكلها أقوال محتملة يعني، المسألة فيها أخذ ورد من الجانبين. ملخص الكلام أن التصوير الفوتوغرافي حلال والفيديو حلال والتلفاز حلال، تصوير الفيديو والتلفاز والمحمول وكله حلال، إلا أن تستعمل في شيء محرم فتحرم، والرسم حرام والتمثال حرام، هذا الملخص. تاني مش انت لسه سألني؟ اختلف العلماء كما نقله النووي في شرح مسلم وابن مفلح وغيرهما من شراح الحديث والمعلقين على هذا الحديث، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، هل يعم كل صورة ولو كانت مباحة وكل كلب ولو كان مباحا اقتناؤه زي كلب الصيد ونحوه أو لا؟ قولان استظهر البهوتي الثاني إنما يعمش كل صورة ولا كل كلب، وإنما المحرم الصورة المحرمة، وهذا في نظر ظاهر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أن تكون الصورة وسادة ومخدة، وأقر العهد الذي كانت تلعب به عائشة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام تدخل عليه الملائكة وينزل عليه الوحي، فلو كانت هذه الصورة تمنع لأخرجها. فالظاهر والله أعلم أن الصور المحرمة والكلب المحرم هو الذي لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه. تفضل.